الدرس قبل الأخير في السلسلة التي الله عز وجل أرادها وفتحها، وهو أوصاف المشركين قبل ما تأتيهم الرسل، وهذا من أخطر الدروس وأهمها. اليوم وش يقولونهم أزواج المشركين؟ حين نسميهم أزواج المشركين لقول الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم هم يدافعون عنهم، لأن الله قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فحشر العابد والمعبود، عرفنا العابد وعرفنا المعبود، لكن أزواجهم منهم؟ لو كانوا عابدينهم كان دخلوا في العابدين، ولو كانوا معبودين دخلوا في المعبودين. في صنف ثالث غير العابد والمعبود: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتلاوموا يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، تأتوننا من ناحية الدين وتبررون لنا شركنا، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. لماذا قلنا من ناحية اليمين؟ لأن في الآية الثانية لما قال الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وش قال مجاهد والسلف؟ قال: لآتينهم عن أيمانهم من طريق الطاعة وعن شمائلهم من طريق المعصية. كذلك هنا سيقولون لأزواجهم: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، تبررون لنا الشرك، تقولون أنتم على خير. اليوم أزواج المشركين وش يسمون المشركين؟ يسمونهم مساكين جهال، ترى فيهم خير، ترى أنا دعيناهم وأسلموا. هم طبعا دعوهم بدون الكفر بالطاغوت، أنك تبقى على دينك وتقول الكلمة وتنفعك، كل ما دعيناهم يسلمون. هم مساكين، لو أحد يأتيهم يفهمهم يسلمون، هذا وصفهم للمشركين. طيب نأخذ كلام ونأخذ كلام الله عز وجل. الله عز وجل في القرآن وصف المشركين قبل ما تأتيهم الرسل بأوصاف أكثر من 20. نرجع القرآن، هذا السلسلة هذه كلها ما فيها الآيات، السلسلة كلها من أولها لآخرها ما فيها الآيات، خلاص القرآن يكفي. اللي يقول ما أؤمن بالقرآن انتهينا معه، واللي يؤمن بالقرآن القرآن يدمغ الباطل. فمن تدبر القرآن وجده يصف المشركين بأوصاف كثيرة قبل أن تأتيهم الرسل. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، لأنه يشرك بربه، يعدل بربه، يجعل مع ربه إلها آخر، يجعل له أنداد، والعقاب الدنيوي والأخروي مبني على هذه الأوصاف. إذا قال الله سأعاقب المتكبر هو متكبر، أعاقب الظالم هو ظالم، سأعاقب المعرض هو معرض. فإذا كان بقي لهم حجة واحدة وهو أن قال لولا بعثت بعث الله وختم الرسل، انتهت أصل الحجة هذه. حين نتكلم لا عن مشركي زماننا مثلا، وعن المشركين اللي قبلنا كلهم إلى أن عهد نوح، هم يعني بعد ما تقرأ مرة أخرى السلسلة هذه ستجد أنهم كل ما حاولوا يهربون من ثغرة أغلق الله عليهم، أضلتنا الشياطين عندكم ملائكة تعظكم في قلوبكم، أضلتنا كذا عندهم كما أخذنا كثيرا. سيبقى عندهم شيء واحد، لولا بعث رسول بعث الله رسول وختمها، لكنهم يشترطون على أن يأتيهم رسول. قال الله لا، كلا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا ما بكل واحد تأتي صحفا منشرة ولا كل قرية يبعث فيها رسول. فالعقاب الدنيوي والأخروي مبني على هذه الأوصاف، وإنما الرسل في أصل الملة زيادة إعذار وإنذار. الرسل في أصل الملة إنما هي زيادة إعذار وإنذار، وتفاصيل الملة تأتي الرسل بالسراج المنير. ومزيد فضل من الله لا يدركه كل أحد، ومن أدركه كانت الحجة عليه أعظم. لنضرب للرسل مثالين. المثال الأول قول عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة، أي تمام الإعذار، إن الله يعطيه مهلة 60 سنة، لكن اللي مات قبل 60 معذور، اللي مات قبل 60 هو على شركه وعلى معصية معذور مو معذور. هل سيحتج على ربه يقول ليش ما بلغتني 60؟ هل له وجه إن يقول ربه ليش ما بلغتني 60 سنة؟ ما له وجه. طيب اللي بلغ 60 الحج عليه أعظم، الحج عليه أعظم، سيقال أنت بالذات جالس 60 سنة ما يتذكر فيما يتذكر، لكن اللي مات قبل 60 ما له حجة، هي مزيد حجة. واضح المثال هذا؟ كذلك الرسل هم مزيد حجة فقط ومزيد إعذار. من أدرك الرسل كانت الحجة عليه أعظم، من لم يدرك الرسل الحجة قائمة عليه. المثال الثاني إعذار المجاهدين قبل قتالهم وإنذارهم. إعذار المجاهدين قبل قتالهم وإنذارهم بالضم معطوف على إعذار، فهذا مزيد فضل وزيادة حجة، ولا يجب بل يجوز تبيت المشركين دون إنذار سابق، يجوز أن يبيت المشركين قبل إنذار السابق. طيب ما هي أوصاف المشركين؟ أول وصف قبل إتيان الرسل أنهم مرتدون. كل مشرك مرتد، كل مشرك مرتد، وأخذنا الآيات في هذا كثيرة جدا ومذكورة عندكم. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. وذكرنا كلام أبي اللي هو أعلم العلماء، اللي أمر الله نبيه أن يقرأ عليه القرآن. أمر الله نبيه، نزل جبريل من السماء يقول يا رسول الله اقرأ القرآن على أبي بن كعب، فقال أبي يا رسول الله سماني الله لك باسمي واسم أبي، نزل جبريل يقول يا محمد اقرأ على أبي بن كعب، قال والله لقد سماك الله لي باسمك واسم أبيك، فبكى كعب أبي بكى شرف عظيم، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. أبو المنذر في هذه المسائل آثاره سبحانه فاصلة، في الميثاق في العذر في هذا كله ارجعوا لها. حتى في هذه الآية أكفرتم بعد إيمانكم، قال أبو المنذر أبي بن كعب هم الذين نقضوا الميثاق الأول، لأن لا يوجد حالة يكون المشركين كلهم مؤمنين ثم ارتدوا إلا الأول هم مرتدين. حتى ابن تيمية ذكر ابن مفلح في الفروع، ابن مفلح ذكر في الفروع قال عن ابن تيمية أن قال أن المشرك ارتد عن فطرته الأولى في باب الردة، وقال يصح أن يسمى المشرك مرتد لأنه ارتد عن فطرته الأولى وعن ميثاقه الأول. إذن هذا أول شيء، كل مشرك مرتد، وكل عقوبة بناها الله عز وجل ورتبها على المرتدين هي في المشركين. من بدل دينه فاقتلوه، هو بدل دينه استحق القتل سواء أعذر أحد ولا ما أعذره، لكن القتل من أمر الأئمة. الوصف الثاني أنهم مشركون، فكل من اتخذ لله ندفة هو مشرك ولو لم يرى إلا نفسه. سبحان الله، هذه عاد مفروض ما فيها جدال، شو نسميها جل؟ شخص جعل الله ندفة شو نسميه؟ والآن من القبح الشديد اللي ما يصل إليه أعوذ بالله الشياطين ما تصل إليه هو ما ينشره الألباني وأصحابه، أنهم يقولون هذا ما نسميه مشرك، مش نسميه، نسميه مسلم جاهل. مسلم جاهل، ما هو الإسلام؟ أليس الإسلام هو أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله؟ إذن ما عرفوا الإسلام. اللي يسمي عابد الوثن مسلم جاهل لأجل أنه يقول الكلمة هذا ما عرف الإسلام أبدا. هذا حتى المشركين يستحون أن تسميه مسلم. لو تسأل عباد القبور ولا تسأل تقول أنت مسلم، اللي في عقل يقول والله أنا مشرك حاط مع الله إلهان ثاني. حتى المشركين الأولين ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ينفون على أنفسهم الشرك، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. من الأوصاف كل عقوبات إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله من يشرك بالله وقد حرم الله على الجنة هي منطبقة على المشرك قبل الرسل. نوح أرسل إلى قوم مشركين، الآن اسألهم، الآن اسأل هذولا، قل نوح أرسل إلى من؟ مشركين ولا مسلمين؟ نوح أرسل إلى مشركين ولا مسلمين؟ إذا قال أرسل إلى مشركين قل طيب ما جاءهم رسول، أول رسول نوح، كيف تسمي مشرك هو أصلا مو مسألة ما فهم ولا ما بلغته الحجة، هو أصلا ما جاهد، كيف تسمي مشرك؟ وإذا قال نوح أرسل إلى مسلمين جهال، هذه عدل فضيحة الفضائح، أليس هذا واضح؟ اسألهم الآن، قل لهم نوح أرسل إلى من؟ اسأل أي واحد يدافع عنه من أصحاب الألباني ومن غيره، قل نوح أرسل إلى من؟ إذا قال أرسل إلى قوم مسلمين كانوا على التوحيد وانحرفوا وباقي عليهم اسم الإسلام، هذه فضيحة. وإذا قال أرسل إلى قوم مشركين، قل طيب يا الله العجب، سمي قوم نوح مشركين وهم ما جاهم رسول، ولا أرسل الله رسول أبدا، قبل نوح ما في رسول، وهذولا بعد ختم الرسالة والنبوة ما تسميهم مشركين؟ هذا والله التناقض. ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، سماهم مشركين قبل البينة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه مشرك قبل أن يسمع كلام الله. الوصف الثالث أنهم كفار، قبل بعث الرسل هم كفار. قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اللي يستفتح من؟ اليهود. على من؟ على الوثنيين. قبل من؟ قبل محمد عليه الصلاة والسلام. سماهم الله الوثنيين اللي الناس اليوم يسمونهم هالفترة، وش سماهم الله؟ الذين كفروا. وكانت اليهود تستفتح على الكفار على المشركين قبل بعث الرسول، ويقولون سيبعث رسول، إذا مسميهم مشركين قبل بعث الرسول، يا لله العجب، قبل بعث الرسول مشركين وبعد بعث الرسول يصيرون مسلمين جهال. والله أن يؤول أمرهم إلى أنه مثل بن جرجيس وأخبث من بن جرجيس، اللي يقول الكلمة وكفى، من قال الكلمة ولو لم يعمل ولو لم يفهم ولو لم يأتي بالشروط خلاص. وهذا اللي دندن عليه الألباني وأصحابه، يقولون الكلمة، هذول أهل لا إله إلا الله، والله ما تركوا شيء من دين ابن جرجيس ولا شعره، أنه يدندنون على الكلمة فقط بدون معنى. الوصف والآيات كثيرة، شوف عندكم: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وقالت اليهود عزير ابن الله، إلى آخره. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي قول الوثنيين، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، إلى قوله: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. في حديث وفد بن المنتفق: ما أتيت على عليه من قبر قرشي أو عامري كافر، فقل أرسل إليك محمد بشره بالنار. الوصف الرابع، إذن الآن مشركين وكفار ومرتدين قبل الرسل. الوصف الرابع: مستهزئ. كل مشرك ترى مستهزئ، لا تقول لي مسكين جاهل ضعيف ما جاهل، كل مشرك مستهزئ بالله وآياته. قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. من هم المستهزئين؟ الله اللي عرفهم. من هم؟ الذين يجعلون مع الله إله آخر. كل من جعل مع الله إله آخر فهو مستهزئ، فسوف يعلمون. وش معنى سوف يعلمون؟ عندكم يعملون خطأ، فسوف يعلمون. وش معنى فسوف يعلمون؟ أي يعلمون العقوبات في الدنيا والآخرة تأتيهم. وقال: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الآيات ليست الآيات المقروءة فقط، بل الكتب الأدلة الستة هذه كلها من الآيات. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتي من باءوا ما كانوا به يستهزئون. والحق ليس مقصور في الرسل، يأتيهم الحق من كل وجه، حتى الميثاق له الحق. الوصف الخامس: أنهم مكذبون. كل عقوبة ربطها الله بالتكذيب واقع عليهم. قابل بعث الرسل هو مكذب، قابل بعث الرسل هو مكذب، فتسأل: مكذب بماذا؟ ما جاء رسل. اسمع الآيات: ثم إذا جاءت الرسل وأردفوهم بالتكذيب، هذول اللي قال الله عنهم: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. كذبوا بالميثاق، كذبوا بالفطرة، كذبوا بالرسل، كذبوا بالكتب، كل ما جاءهم شيء من الله كذبوا به. هذول لي ظلمات في بحر اللجي. وقال الله فيهم: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. كفروا بعد الإيمان الأول، ثم لما جاءتهم الرسل ازدادوا كفرا، لن تقبل توبتهم. قال تعالى: فباءوا بغضب على غضب، غضب طريف على غضب تليد، غضب جديد على غضب قديم. وللكافرين عذاب مهين. لما جاءتهم الرسل باءوا بغضب على غضب. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، لا معنين: إما أن إذا كذبوا نوح كذبوا جميع الرسل، وإما كذبوا بالنذر، والنذر أعم من الرسول البشري. وهم فعل قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، كذبوا الفطرة، كذبوا الميثاق، كذبوا الأدلة، كذبوا الآيات، كذبوا كل شيء. ثم يوم جاء نوح كذبوا أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقوله أيضا في بعد الآية هذه أو قبلها: فقلنا لموسى وهارون اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. شوف كيف أنك أنت إذا قرأت هذه الأوراق ينفتح لك معنى عظيم في القرآن. فقلنا اذهبا إلى القوم، وش وصفهم؟ الذين كذبوا بآياتنا، فدمرانهم تدميرا. هذا في قراءة، وفي قراءتنا نحن: فدمرناهم تدميرا. والآيات كثيرة. هنا في آية في سورة غافر: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. إذن كذبوا مرتين، عرفنا اللي كذبوا بما أرسلنا به رسلنا، لكن قبلها شيء: كذبوا بالكتاب والعطف، وكذبوا بما أرسلنا به رسلنا. إذن فيه تكذيب قبل الرسل، هم كذبوا بشيء قبل الرسل، لأن الله قال: كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. إذن فيه تكذيب سابق. والآيات كثيرة. الوصف السادس: أنهم معرضون. كل شيء ربطه الله بالإعراض هو منطبق على المشركين، لكن الآيات في القرآن في كفر الإعراض قسمين: في إعراض بعد الرسل، وفي إعراض قبل الرسل. وإن شاء الله إذا جاءتنا السلسلة في الرسل بعد ما نستأنف الدروس سيكون سلسلة في الرسل أيضا حتى ينتهي الموضوع كله. فيه آيات في الإعراض في المرسلين، لكن هنا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظة وهم عن آياتها معرضون. وما تأتي من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك إيش آياتنا عامة الأنفس والآفاق والميثاق كلها ثم الرسل بعد ذلك فنسيتها أهملتها كذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخر أشد وأبقى. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إلى قوله شوف الآية هذه في سورة الفرقان أم اتخذوا من دونه آلهة. نعم اتخذوا. قال الله قل هاتوا برهانكم وين الدليل. ثم قال الله هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. ثم قال الله بل أكثرهم لا يعلمون الحق مساكين جهال لكن فهم معرضون لا يعلمون الحق فهم معرضون ليس معذورون. الوصف السابع وشوف أيضا آخر آية آية السجدة. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فوصف الله المعرض بثلاثة أوصاف إنه مجرم وإنه أظلم الظلمة من أظلم منه وإنه مستحق للانتقام. وهذه اللي يغفل عنها أكثر المدافعين عنهم أزواج المشركين يغفلون عن هذه. يقول لك يا أخي هذا مسكين جاهل ما حد جاه هذا معرض. وصف القرآن معرض لأن التوحيد بالذات مو بخفي لازم واحد يجيك يعلمك. التوحيد مثل ما تعرف تاكل وتشرب ما حد يعلمك كيف تاكل وتشرب. أحد علمك كيف تنفس؟ أحد علمك إذا ولدت قالوا لك أهلك اسحب هواء وطلع هواء وزفير وشهيق ولا أنت تعرف تنفس؟ التوحيد أوضح من التنفس. ما حد جاه والله أنه معرض وأنه ظالم وأنه مجرم وأنه مستحق الانتقام لأن الله قد أخذ بالخناق منذ أن كان في ظهر آدم ويوم ولد على الصراط ويوم جعل معه واعظ ويوم أخذ عليه الميثاق ويوم بث الأدلة في الأنفس معرض. يجيك أزواج مشركين يقولون مسكين ما حد جاه والله لو كانت مسألة خفية يمكن نقبل منكم لكن التوحيد ما حد جاه. الوصف السابع أنه مفترون. كل مشرك جاهل غير جاهل مفتري على الله وكل عقوبة مربوطة بالافتراء واقعة بهم. عاد الآيات في هذا شوف الأكثر من 16 الآن 18 آية كلها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. بالله شوفوا القرآن كيف الآن اتضح. جعل الله المفترين صنفين. الأولى من أظلم ممن افترى على الله كذبا. الصنف الثاني من أظلم ممن كذب بالحق لما جاءه. إذن في مفتري كذب بالحق يوم جاء الحق وفي مفتري افترى على الله كذبا قبل ما يأتيه الحق وكله مفترين. قال في آخرها أليس في جهنم مثوى لمن للكافرين. كل الاثنين كافرين اللي افترى واللي كذب. والآيات في القرآن جاءت يمكن أكثر من 7 مرات ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ما حد فكر فينا وقال ليش الله يقول أو ليش جعلهم صنفين من أظلم ممن افترى أو كذب بآياته. كذب الآيات اللي قبل الرسل وكذب الرسل وافترى قبل الرسل وافترى بعد الرسل. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي إيش المفترين. كل من عبد مع الله عجل أو غير عجل هو مفتري وعقوبته الغضب من ربه والذلة في الدنيا. مساكين أهل الشرك حتى قبورهم عليها غبار الذل بين المقابر. قال تعالى ومن يشرك بالله وش سوى فقد افترى إثما عظيما. افترى إثما عظيما. وقال الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال الله عن شعيب إنه قال قد افترينا على الله كذبا. متى افترينا على الله كذبا؟ إن عدنا في ملتكم. من رجع في ملة الشرك فقد افترى على الله كذبا. وقال الله وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. مش ظنه بربه هو يفتري على الله الكذب. وقال الله قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والآيات كثيرة سبحان الله كل واحدة فيها معنى جديد. والله ترى كل واحدة فيها معنى جديد. القرآن عظيم البركة. لا تقول لي والله أنا بقرأ كذا بعيني. لا والله طالب العلم الصحيح يمسك كل آية ويفكر فيها. لا تقول بجردها كذا وبشوف وكل واحدة. لا ترى كل واحدة فيها معنى جديد. شوف مثلا رقم 12 وغرهم في دينهم. وش اللي غرهم في دينهم المشركين وأهل الكتاب والمبتدع وغير وش اللي غرهم في دينهم؟ ما كانوا يفترون. طيب اللي يفترون هذا وش ثوابهم؟ غرهم، ثم يجي من يعتذر لهم. شوف الآية اللي قبلها، عاد وش قالهم هود؟ أول كلمة قالهم هود، جاءهم الآن جديد، رسول جديد، وش قالهم؟ إن أنتم إلا مفترون، بصيغة الحصر، إن أنتم إلا مفترون. طيب كان قالوا لو لهم حجة كان قالوا كيف مفترين؟ أنت أول يوم تجينا ما علمتنا قبل، سماهم الله مفترين قبل هود، هم مفترين، سبحان الله العظيم. والآن يقول لا، مساكين مسلمين جهال، لازم يعلم ويفهم ويتحايل وكذا، ولا يبقى على إسلام الأول. والآيات في هذا كثيرة. وفي الوصف الثامن أنهم جاحدون وأنهم ضالون وأنهم كذا، هذه إن شاء الله نكملها غدا، وفي أيضا مذكرة أخرى نكملها بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في القرآن. ويا أخوان انتبهوا، ترى يمكن ما يتاح لك أنك مرة أخرى تبحث المسألة ما دام فتح بابها، ترى الفتح من الله مو من أحد، وأنت إذا انفتح لك باب خير بادر، إذا انفتح لك باب خير أو باب علم، لا تقول يجيك الشيطان تقول الأوراق عندي إن شاء الله بتفرغ، لا وجد إن شاء الله، لا والله العظيم تراك أحيانا تحرم البركة. ما دام أن الله عز وجل أراد بحكمته وفضله وتقديره في هذا الوقت، وحنا نتكلم في المسألة هذه من 10 سنين، لكن أراد الله في هذا الوقت وفي هالأيام وبدون سبب وبدون يعني جدال مع أحد انفتح بابها كذا، ترى هذا أمر إلهي. فإذا أنت بادرت وأخذت الأوراق هذه من أول شيء، يمكن الآن 7 ولا 8 مذكرة وباقي واحدة بعد، وبدأت تفكر فيها زين، تفكر وتفكر وتأمل وتقلب الآيات وتسأل ربك الهداية، تراك إن شاء الله تصل اليقين، بحيث لو كفر أهل الأرض ما تكفر أنت، بحيث ما عاد تسأل أحد عنها. وأما إذا كل ما أخذت لقمة وضعتها جنبك وقلت إن شاء الله إذا احتجتها برجع لها، تراك بترجع أجهل مما كنت، لأن الله يقول ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. إذا جاك نعمة، جاك خير، جاتك آيات، جاك فهم جديد، جاك آفاق جديدة، تبدلها ما تقبل عليها خلاص تمشي عنك، لأنه الله عز وجل عزيز. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فاللي منكم موفق يبدأ من أول مذكرة إلى آخر مذكرة يفكر. الوصف الأول المرتدون، كيف مشرك مرتد؟ كيف كل مشرك مرتد؟ كيف؟ إي كيف؟ ما كما قال واحد من السلف أظنه الأعمش، قال لن تنال العلم إلا بكيف. لا تقول لي الحين طلبة العلم نوعين، واحد يقول أين ومتى وكذا يسأل عن الأشياء الظاهرة، لكن في واحد كل شيء يقول كيف، إلا الأشياء اللي قيل فيها لا تقول كيف، كيف صفات ربنا كيف كذا لا تقول كيف. مشرك مرتد، تخيل واحد في الأدغال اللي يسمون الآن فتى الأدغال ذا، واحد في الأدغال تقول هذا مرتد، كيف مرتد ما جاحد؟ طيب أرجع الآيات، ما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم، وين إيمانه السابق؟ كيف فسرها أبي بن كعب؟ كيف فسروا الصحابة؟ إلينا تيقن فيها وامسكها آية آية. وإذا أشكل علي شيء الآن الباب مفتوح، لكن يمكن بعدين ممكن ما نتواجه، يمكن ما عاد ينفتح الباب، يمكن ما يجي التوفيق مرة ثانية، يمكن كذا يمكن كذا. فكر، ترى نعمة وترى العلم هكذا، إذا انفتح بابه، وإذا ما انفتح بابه اتركه. شوف الإخوان اللي أجلوا الموضوع وتركوه، عندهم بعض الإشكالات، عندهم حسكة، أصبروا وكذا، الآن فتح الله لهم. والإخوان اللي وقفوا وقالوا لا لابد تنحل ولا ما نتقدم شبر، ما استفادوا شيء، راح عليهم 10 سنين ما استفادوا شيء، لأن هكذا طريقة. نحن دائما نقول نؤمن بمتشابه ونعمل بمحكم، المحكم وش نسوي به؟ نعمل، والمتشابه نؤمن ونمشي، يجي يوم يلحقنا المتشابه ويفتح الله علينا فيه. نسأل الله عز وجل لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يجعل نصيبنا من العلم والإيمان أوفى نصيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.